بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيع. وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضي. وشروطه 7، أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. باب الشروط في البيع. وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا، وحملان الدابة إلى محل معين، وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك أو

ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع بشرط حضور المستحق أو نائبه، وأجرة الكيال والوزان والعداد والزراع والنقاد على البازل، وأجرة النقل على القابض. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر. باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي، والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد، وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقساء والخيار والجوز والبيض والرمان. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا، ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه، ويابسه بيابسه، وعصيره بعصيره، ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، وشيرج بسمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابية بقمح. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو دينار ودرهم بدينار، ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. باب بيع الأصول والثمار. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها، تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصلا كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه، وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقساء وباذنجان فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في الحال. فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه. فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، وما يظهر فما بعد فم كالقساء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. باب السلم. ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، وشروطه سبعة. أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا، فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.

ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحا وتنور، وله منعه من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، وكذا وضع الخشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو ضرب غير نافذ إلا بإذن أهله، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه.